الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نحن مجموعة من الطالبات في الصف الثالث ثانوي، وفي حفل تخرجنا قبل أسبوع أو أكثر قررنا أن نقدم لمعلماتنا هدية، التي هي وصل لكل معلمة تدرسنا والإداريات والمرشدة بمبلغ بقيمة مبلغ 50 ريال تقريبا، وتكون على شكل طباعة مصحف، وذهبنا للندوة وجهزنا معهم الموضوع كاملا، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الهدية بعد خروج كنا من تحت يدها خروجا مطلقا، أي بمعنى أن كنا تخرجتن ولم تعد هذه المعلمة أو لم يعدنا تلك المعلمات، لهن سلطة في الدرجات زيادة ونقصا عليكن لأن كنا تخرجتن، فحينئذ تلك الهدية لا بأس بها، بل هي عنوان الوفاء من التلميذ لأستاذه ومن الطالبة لمعلمتها، هذا لا بأس به. وأدلة الهدية في الشريعة معروفة، فهي مما يوجب محبة القلوب والوفاء ورد شيء من الجميل. وأما إذا كانت تلك الهدايا لأولئك المعلمات في وقت حصل وأنتن لا تزلن تحت ولايتهن، يعني ما بعد اختبرتم، لا تزال الاختبارات لم تأتي بعد، فحينئذ تلك الهدايا لا تجوز، لأنها تأسر القلوب، ولأنها ربما تفضي إلى إحقاق الباطل أو إبطال الحق، فسدا لذريعة مجاملتكن أو أن تفعل معكن ما لا يجوز فعله شرعا من التجاوز عن خطأ لا ينبغي التجاوز عنه، أو الزيادة في أمر الدرجات على وجه لا تجوز ونحوها من المفاسد، فسدا لذريعة ذلك كله لا يجوز للمرؤوس أن يهدي رئيسه، لا سيما وأن هذه الهدية أمر مبتدأ وليس عن عادة جارية. فإذا المخرج من ذلك هو أن تنتظرنا بهذه الهدايا حتى تنتهي الاختبارات تماما وتتخرجن من تحت أيدي أولئك المعلمات، ثم بعد ذلك الأمر إن شاء الله على أصل الحل والإباحة، وإلا فإن تلك الهدايا تعتبر غلولا باعتبارهن، وتعتبر يعني من الأمور المحرمة التي لا تجوز، والله أعلم.